بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، نعمة الرضا بما قسم الله من أكبر النعم التي يمن الله بها على بعض من عباده، ولكن طائفة من الخلق لم ترضى بما قسم الله لها، فتجدهم دائما في ضجر. هيا لنركب سفينة الرضا لنصل إلى الطمأنينة والسلامة. فاصل ونواصل معكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، وباسمكم أرحب بضيفي فضيلة الداعية الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وبركاته، أهلا وسهلا. دكتور، لعل بعد هذه المقدمة سؤال يتبادر إلى الذهن، لماذا بعض من الناس لا يرضى عن رزقه؟ أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، القرآن نفسه يحتاج إلى قلب ليتدبر. نعم. يعني أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فلما يكون القلب عليه قفل لا يرى الإنسان نعما كثيرة إلا أنها نعم في مخيلته هو. يعني من ليس عنده ولد يظن أن النعمة الكبرى هي نعمة الولد. نعم. وممكن يرزق بالولد يطلع ابن نوح، سبحان الله، ولد. نعم. آخر يراها في المال، فإذا ضاع المال يعني إذا أنعم الله على بعض الناس يقول ربي أكرم، وإذا ضيق عليه الرزق يقول ربي أهانا، والله يقول كلا. هذا ولا لا سعة الرزق دليل على الرضا، ولا ضيق الرزق دليل على الكراهية والبغض. نعم. مصطفى صادق الرافعي رحمة الله عليه له كتاب جميل من أعظم كتبه، أو كتب كلها جميلة، يتكلم عن هذا الكتاب، اسمه المساكين، كتاب المساكين. هذا الكتاب يتكلم عن شخصية كانت في قريته اللي هو الرافعي، يعني تسمى شخصية الشيخ علي. الشيخ علي هذا ده رجل يعني من عوام الناس، يصف حالته المادية، داره عتبة أي دار، يعني إذا لا دار له، إذا نام فهو يفترش الأرض ويلتحم السماء، مائدته أي طعام عند أي كريم أو داعي. هذا يجلس الشيخ علي على باب داره، إنه على عتبة أي دار، يعني مالوش بيت هو، يرى الناس فيسمع هذا يقول: يا رب أعطيتني المال فأين الصحة؟ وآخر يقول: يا رب أعطيتني الصحة فأين المال؟ وثالث يقول: يا رب أعطيتني المال والصحة، يعني الأولاد، فأين السعادة؟ نعم. والشيخ علي يقول: يا رب كل هؤلاء صور، فأين الأصل؟ الله، أين آدم الحقيقي الراضي؟ الراضي، سبحان الله. هذا المدخل يوحي إلينا بإيه؟ الناس تظن أبو خالد أن أول ما تيجي كلمة الرزق ذهن الجميع فورا المال، يذهب إلى المال. نعم. لأن لفظ المال نفسه، لأنه مال بالعقول ومال بالناس عن الحق ومال بأفكار الناس، فأصبح الناس تميل إلى كلمة المال، رغم أن المال هو، أنا أعتبره شخصيا وما أعلمهم المريدين والمحبين، آخر صفحة في كتاب الرزق. الرزق كتاب، والرزق رب العباد رزقني أمورا كثيرة دون أن أسأله. نعم. فأنا لم أسعى لأوجد أبا وأما لينجباني، صحيح، ولم أسعى لأن تحملني أمي، ولم أسعى لأن أنزل من بطن أمي، ولم أسعى أن تربيني، هذا كله رزق، هذا كله رزق يحسب. لكن الإنسان عندما يبلغ ينسى. لم يسعد إنسان وهو صغير يقول: يا ربي أرزق في قلبها رحمة كي تكون رحيمة بي، أو احفظني وأنا في داخل الأحشاء، ما فيك من كله. نعم. خذ يعني سبحان الله العظيم، الإنسان العجيب هو في بطن أمه يأكل من باب رزق، يعني إذا كان نتكلم عن الرزق، يأكل من باب واحد هو الحبل السري. نعم. فيقطع هذا الحبل بالولادة، يفتح له بابان في صدر الأم، لبن دافئ في الشتاء بارد في الصيف، يبقى بدل ما كان في باب لا في بابين، إذا فطم فتحت له أبواب أربعة، طعامان وشربان، النبات والحيوان سبحان الله، يعني سبحان الله، وشربان الماء واللبن. خلاص أربعة أشربة، أربعة أنواع من الرزق بدل الاثنين. فإذا اتقى العبد ربه واستقام على طريقه وجاء ملك الموت ليقبض روحه، أغلقت هذه الأربعة، تفتح له أبواب الجنة الثمانية. لا إله إلا الله. في متوالية هندسية، مش متوالية عددية، لا متوالية هندسية. باب غلق يفتح اثنين، بابين يفتح أربعة، أربعة يفتح ثمانية. فالعبد لما يغلق عليه باب يعلم أن الله يريد به خيرا، حتى قال علماؤنا: ما رزقك بابا من أبواب الدعاء إلا هو يريد أن يستجيب لك، ورزقك بالدعاء ليه؟ ها؟ هذا رزق. طيب، أن أوجد في بلد مسلم أسمع الأذان خمس مرات، وأن أسمع العلماء، وأن أسمع من يعظني، وأن أرى زوجة صالحة، وأن أرى أولاد بررة، وأن أرى أقارب يسألوا عني إن مرضت، ويعني يهنئوني إن فرحت ويعزوني. الله، هو كم يساوي هذا؟ بالعكس، ده فيه بند آخر لا يشترى بالمليارات: المحبة في الله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا. لا إله إلا الله. لأن هذه المحبة المأمور بها، يعني محبة بالأمر، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل فيقول إن ربكم يحب عبده فلان فأحبوه وأنا أحبه، فتحبه الملائكة ويوضع له القبول في الأرض. بكم تشترى؟ بكم تشترى؟ ابن عباس يمر رجل من أمامه، قل هذا رجل يحبني، قال: هل أبلغك يا ابن عباس؟ قال: لا، لكنني أحبه. ما دام أنا أحبه هو يحبني، لأن المحبة في الله دي صفاء الصدور. الله يرضى عنك. صفاء الصدور. فهذا باب من أبواب الرزق، أن أجد. ودي شروط الصحبة الخمسة اللي اشترطوها العلماء علينا وإحنا صغار، وما زلنا صغارا في العلم نتعلم. اشترطوا علينا من تصاحب يا ولدي، يقول صاحب من إذا رأيته ذكرتك بالله رؤيته، ودلك على الله حاله، وزاد في علمك منطقه، وإن رآك غافلا ذكرك، وإن رآك ذاكرا أعانك. هي الخمس شروط. تنقص شرط ما تصاحبوش، لا تصاحب إلا هذا، لا تصاحب إلا هذا. وتتعلم قضية عطاء المحبة، يعني يعني يعني يعني كن كالنخيل على الأحقاد مرتفعا، بالطوب يرمى فيلقي أطيب الثمر. سبحان الله. كونوا مع الناس كالشجر يقذفه الناس بالحجر فيلقي إليهم بالثمر. هذا العطاء، هذا العطاء يورث أو يغرس في القلب شجرة الرضا. فأنا لما أفهم عن كتاب الله، وأفهم من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح، أن الرزق المادي ده باب من أبواب الرزق. نعم. إن أعطاني وأعطاني فيه البركة فالحمد لله رب العالمين. نعم. دكتور، الآن من رزق الرضا زرعت في قلبه شجرة الرضا. نعم. طيب، من يسخط على الدنيا ويسخط على الرزق ودائما تجده متعرض لهذه، لا يقبل إلا أن يكون مثل فلان وفلان وفلان، كيف سيكون حاله أيضا؟ هذا شارب البحر ما زاده الشرب إلا عطشا. وبعدين قال شاعرنا: كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. الله يفعل ما يشاء، فأنت إيه؟ سلم الأمر لله. يعني يا داود أنت تريد وأنا أريد، فإن رضيت بما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم ترضى بما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد فإني فعال لما أريد. سلم يعني خلاص. سلم الأمر. يعني قيل لأحد الصالحين: كيف حالك؟ قال: قيل لي كن عبدا فكنت عبدا فاسترحت. أنت عبد للمالك، عبد لرب العباد، وهو يسيرك كيف يشاء، أعطاك دون أن تسأله، ومنحك دون أن تلح في المسألة، بالعكس، وسترك وآواك وإلى آخره. فالعبد الغير راضي عبد تتعامى عيناه عن النعم التي رزقها له رب العباد، ولا يرى إلا الابتلاء الحاضر القاصر المحدود. سيدنا أيوب 18 عاما، 18 سنة شال الرباعي، لا حركة يد ولا حركة رجل، حتى إن زوجته تروح تشتغل عند ناس وتأتي لا يستطيع أن يشرب أو يأكل وهو نائم، فتربط بضفيرتيها وراء رقبته، ثم ترفعه هكذا لأنه وحدها في البيت، تعمل إيه؟ وتطعمه وتسقيه ثم تنيم وتفك الضفيرة. إلى أن اجتمعت عليه الحشرات وخاف أهل القرية من أن تنقل إليهم العدوى، طردوها من العمل، فقصت ضفيرتها وباعتها عشان يعني تنفق على عليه السلام. والمهم لما تأخرت عليه في السوق أقسم أنه يضربها رغم في هذه الحالة، سبحان الله. المهم لما أراد الله به خيرا وعلمه كما يجب نحن أن نتعلم الأدب، لم يقل مناديا رب العباد، واحد عنده شلل رباعي أنت ماذا تنتظر؟ قال ربي إني مسني الضر، لم يقل هدني الضر، دمرني الضر، حطمني الضر، ضيعني الضر، أقعدني الضر، أبدا أصبت بالشلل أبدا، مسني الضر. وبعدين من أدبه إيه؟ هي سياق النص إيه؟ ربي إني مسني الضر، يقول يا ربي فاكشف عن الضر يا خيط. لا، قال وأنت أرحم الراحمين، لأنك تعلم إن كان في رحمتك أن أظل هكذا فأظل هكذا، إن كان تعلم في رحمتك أن أنا أشفى وأتحول من سقيم إلى صحيح ومن مقعد مشلول إلى متحرك يشارك في الماراثون الدولي، والله يعني أنت يا رب تعلم، أنا لا أعلم، أنا لا أختار مع اختيارك، هذا اختيارك لي وأنت أرحم. خلي بالك من الأدب بتاع الناس، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فقط. جاء الأمر الإلهي، اركض برجلك. اركض برجله ازاي؟ هو مشدود، لا عشان الحركة والسكنة انما بيد خالقنا، فلما يشاء للعضو ان يتحرك يتحرك، ويشاء ينزع الاحراق من نار ابراهيم ينزع، ويشاء ينزع الذبح من سكين ابراهيم ينزع، ويشاء ان ينجي الكريم الصغير وهو في القارب داخل الماء ان ينجي، سبحان الله. فاذا اركض برجلك، يبقى اذا في حركة، هذا مغتسل بارد وشراب، اغتسل واشرب. قام كأن حتى جاءت زوجته قالت أما رأيت أيوب هنا؟ ده أيوب كان هنا تركته لوحده. إذا رضي العبد بقدر الله أعطاه الله على قدره، سبحان الله، لأن أنت هترضى بالقدر اللي ربنا أعطاه لك والقدر اللي ربنا أعطاه لك. فشوف عطاؤك أنت وعطاؤك هو، عطاؤه هو، سبحان الله العظيم. فالعبد الصادق المؤمن هو اللي يقنع بما أتاه، فسبحان الله العظيم، إذا قنعت بما أتيت فأنت ومالك الدنيا سواء. ها ليه؟ مالك الدنيا تعمل إيه؟ لما يجي ينام هو سرير مترين في مترين، ولا عينه سبحان الله. وبعدين هيأكل في كم معي؟ في معدة واحدة. هيأكل كيه؟ يعني أنت تأكل 100 جرام 200 جرام هو ياكل ايه 1000 جرام؟ طب بعدين ممكن يحصل له تخمه، والله مش القضيه. والله يا مؤمن، رجل فنان مشهور زمان في الخمسينات جاءه مرض خطير وكان من اثرى اثرياء مصر، له عمارتين مشهورتين جدا في مصر الى الان، عارفه كل مصري يعني زي يقول في هذا الزمن الابراج العاليه. فكان سبحان الله حرم من اكل سندوتشات الفول، فول هذا سبحان الله اللي يأكله الفقير والغني. نعم. لأنه يقول خذوا العمارتين البنيتين دول وأعطوني شطيرة من الفول. إذا أين الرضا؟ أين الرضا؟ سبحان الله. بل بالعكس نحن قوم إذا أعطينا، سبحان الله العظيم، الله يرضى عن حاتم لما لما لما كان عند شقيق البلخي 30 سنة يتعلم، استأنس شقيق منه خيرا، قالوا خلاص يا حاتم روح علم قومك. رجع حاتم الأصم يعلم قومه، وعاد لزيارة شيخي بعد سنة، شيخه بيطمئن على حالة قومه، كيف وجدت قومك يا حاتم؟ قال والله يا شيخ بفضل الله قوم إذا أعطوا رضوا وإذا شكروا وإذا منعوا صبروا. شقيق البلخي ما أعجبه هذا الكلام، قال هكذا تصنع عندنا كلاب بلخ. حاتم أذهلته الإجابة، والله كلاب بلخ عندنا تعطيها تهد ذيولها تمنحها خلاص تعمل إيه؟ قال وما بالكم أنتم يا شيخ، يعني ده حال مستوى إيمان عزك الله أصحابها شكلهم إيه؟ قال نحن قوم إذا أعطينا صبرنا وإذا ابتلينا شكرنا. فاكتشفنا من كلام شقيق أن العطاء يحتاج إلى صبر، لأن قارون أعطي فلم يصبر، وفرعون على عطاء الله، فرعون أعطي فلم يصبر، هامان أعطي جاها فلم يصبر، أبو لهب أعطي فلم يصبر، لكنهم لو صبروا على عطاء الله واستخدموه في مرضات الله كان هداهم رب العباد. وإذا ابتلينا صبرنا، لأن احنا دخلنا في معية الصالحين، دخلنا في معية الخير، أكثر الناس بلاء. فالعبد سبحان الله يعني الذين لا يرضون، يعني أقرأ تاريخ روتشيلد هذا اليهودي الملياردير الذي أعان الحكومة البريطانية عشان تبني وطن اليهود في فلسطين. روتشيلد دخل خزانة أمواله بمليارات في هذا الوقت، أغلق عليه الباب حقيقة، مات داخل خزانته وحيدة والمليارات حوله، فما الذي نفعه؟ لا شيء، لا شيء. فالعبد بس يسلم لله. شوف الذي لا يرضى، هو عارف في لغة الطيور النسور وهي تطير تعيقها الغربان، الغربان تحب تشاكسها وباب النكد يعني. النسور لا أقطع عندها لأن أصحاب همة عالية، تعمل إيه؟ تحلق عاليا، لا تستطيع الغربان أن تصل إليه، وانتهى الموضوع. تدخل في مشاكسات ليه؟ طلع فوق. ليه؟ لأن الذي لا يرضى هو إنسان يريد إطفاء أنوار الآخرين ليظهر نوره. يا ابني ما تضيف للنور نور، تبارك الله لا قوة إلا بالله، الله يبارك له، ربنا يبارك له، ما شاء الله، ربنا يعطيه من فضله. ليه؟ يعني لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسب، واسألوا الله من فضله. اللي أعطى فلان يعطيني، اللي وسع على فلان يوسع علي، سبحان الله. لكن الكارثة كما تقول العرب يعني أحشفا وسوء كيلة، يعني تعطيني تمر رديء وتطفف عليا في الميزان، يعني إساءة أدب وعدم رضا وحسد لا طب أين الخير الذي في المجتمع؟ فأنا أرى الله أعلم أن الذين لا يرضون أناس ما اكتمل التوحيد عندهم. ليه؟ لأن الحواريين بتوع سيدنا عيسى قالوا يا نبي الله أحيلنا، يعني أيقظ لنا واحد من الأموات دول بما أتاك الله بالمعجزات. فجاء عند القبر كده قم، فوقف رجل شعره أبيض ولا. من أي زمن أنت؟ قال أنا من زمن نبي الله نوح. يا الله. قال له مد بإذن الله. ما؟ قال يا روح الله انتظر عشان ندردش معاه ونشوف ونسمع قصص وحكايات. قال أيبقى معنا من قطع رزقه من السماء؟ من يطعمه ومن يسقيه؟ هو ساعة مات أغلق عليه باب الأكل والشرب. مين اللي أنت ترزقه ولا تقدر؟ سيدنا علي يقول إن غرك غناك فارزق عباد الله يوما واحدا، وإن غرتك قوتك فلما استحكمت فيك شهوتك. ليه؟ من أنت؟ من أنت؟ فاللي مش راضي ده إنسان لم يستشعر فضل الله. الله من كرمه عالم مللنا وعلم زهدنا وعلم أن احنا الإنسان ملول بطبيعته، حتى لون لنا الطاعات، ما خلاش الطاعة على وتيرة واحدة. كان دي صلاة ودي زكاة ودي عيادة مريض ودي وليمة عرس ودي عقيقة مولود ودي تشريع جنازة ودي سبحان لون الطاعة. نعم. لون عشان لنا مل. دكتور عمر، الطموح في نيل الدرجات العليا من الدنيا هل هو ينافي الرضا أم لا؟ ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا. حياكم الله أعزائي المشاهدين، ونواصل هذا الحوار مع الدكتور والداعية عمر عبد الكافي. دكتور، المنافسة على الدنيا، الكل يريد أن يكسب هذا المال، وآخر يريد أن يكسب هذا المنصب أو أن يصل لهذا المنصب، هل هذا ينافي الرضا؟ أولا لا حرج على فضل الله، والطموح في الإسلام ليس له سقف، بل إننا أخطأنا عندما عرفنا الزهد للناس أنه عبارة عن كراهية للمال أو كراهية للدنيا. نحن للأسف لما طلقنا الدنيا تزوجها غيرنا فاحتلونا. لا، كان الواجب احنا نعقد على الدنيا عقدا صحيحا وليس عقدا باطلا، عقد يوصلنا الى الجنة. فلما طلقنا نحن الدنيا وتزوجها غيرنا تفوقوا علينا. لا، احنا عندنا طموح وعندنا سبحان الله نتمنى ان يكون في مجلة فوربس ان تحتوي كل صفحاتها على اصحاب ملايين ومليارات من المسلمين. ليه؟ لان هذه قوة للإسلام. عايزين عثمان بن عفان، وعايزين يعني انا عثمان بن عوف. انا اتخيل عثمان رضي الله عنه لو كان موجودا الان كان عمل لنا ترسانه حربيه، لانه جهز جيش العسره كان يصلي لنا بأموال دبابات وطيارات ومش أنتظر قطع غيار تربض الآلة من هنا الحربية عندنا على الأرض إلا لم يمن علينا الغرب بأن يعطينا قطع الغيار. نعم. فأصبح يدي سود أصبحت أتباع ذي القرنين كأنه لم نجعل لهم من دونها سترة. مش عارفين يصنعوا قماش يغطوا روحهم به. ولو قلنا لكل شيء ارجع من المكان الذي جئت منه ما وجدنا غير جلودنا. لا ده ده ده ده قصة الطموح هي قصة الإسلام. نعم. قصة الطموح يعني أرى والله أعلم أن الإنسان الصادق المؤمن أن يجعل الدنيا في يده بس ما يجعلهاش في قلبه. بس ده الفرق. نعم. ده الفرق. يعني أخطأ الغرب عندما قالوا دعم لله لله وما لقيصر لقيصر. هذه مقولة خاطئة وألصقوها بالمسيح عليه السلام وسيدنا عيسى بريء من هذه الكلمة. أنا أقول والمسلمون كلهم يقولون دعم لله لله وما لقيصر لله. فقيصر ليس له شيء. قيصر عبد. نعم. ده بس بتولي أنه يقعد على كرسي ويبقى رأس والرأس كثير الصداع هو حر يتحمل ربنا معاه. لكن أنا كله لله. كلنا لله. كلنا رئيس ومرؤوس وحاكم ومحكوم. كلنا نعمل لله. والطموحات لا تقف عند حد. بالعكس يقول ابن قيم الجوزية لو تفوق غير المسلمين في فن من الفنون يعني في الهندسة الوراثية في علم الجينات في الهندسة أي شيء ولم ينتدب المسلمون واحدا منهم ليتخصص ويتفوق في هذا الفرع آثم المسلمون جميعا. لا لا تخيل يا احنا آثمين ما عملناش مدارس الموهوبين كليات الموهوبين الحاصلين على 98 و99% دول لازم يتميزوا في الفصول الدراسية وفي الجامعات وناخد بالنا منهم ويأتي أهل الزكوات ليكفلوا هؤلاء الطلاب المتفوقين إلى درجة أعلى الدرجات العليا في أي جامعة عالمية يروحوا يرسلوا وينفقوا على الطالب في هارفارد وفي أكسفورد وفي الجامعات المعروفة. هم سبقونا لا ننكر لا ننكر يعني إحنا الاعتراف بالحق فضيلة. فهذا الطموح يجب أن يكون عندنا. فالطموح للمال ولغير المال وللجاه ولكن هذا الطموح هذا المال هذا الجاه يجب أن يخدم فكرة الإسلام. يجب أن يخدم فكرة الإسلام. يعني جبران له جملة عجيبة يقول للعظيم قلبان قلب يتأمل وقلب يتألم. احنا عايزين هذه القلوب عايزين هذا الفكر عايزين هذا يعني سبحان يا زيد نعم يا رسول الله قال إننا لا ندري ما يقول القوم لما هاجر سمع اليهود كلامه بالعبري ففهم زيد أن الرسول يأمره بتعلم العبرية فأجادها في 17 يوما كأنما ولد بها. سبحان هذا طموح. لما يقرأ الرسول سورة الأنعام صلى الله عليه وسلم وهي التي نزلت دفعة واحدة وكانت أسماء تقود الناقة وتسمع أزيزا لعظامها فلما هبط من فوق الناقة تلا سورة الأنعام كلها دفعة واحدة كما نزل فقال ابن مسعود أأتلوها عليك يا رسول الله قالت له ابن مسعود فتلاها فما نقصت حرفا. هذا هو الطموح. هذه العبقرية. هذا هو شوف في ذكاء في العقل بالذال وذكاء في القلب بالزاي. فإذا جمع ذكاء العقل وذكاء القلب جمع للإنسان الخير كله. نعم. ولا أتفضل دكتور لعل باقي من الوقت دقيقة واحدة لو رجعنا إلى الآباء والأجداد لوجدنا أن الرضا عندهم أكثر رغم قلة الإمكانيات الموجودة. ما سر في ذلك؟ السر في ذلك أنهم آمنوا بالله حق الإيمان وأيقنوا بالله حق اليقين وما دخلت عندهم الترهات التي إيه من خاف من الغد مسلم مشوش من لم يأمن على أولادي بعد موتي مسلم ما قرأ القرآن وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. بس أجدادنا جدي وجدك ما حللوا كل شيء. أنت لو حللت كل شيء حللوا الماس وجدوه إيه وجدوه فحما. ما تحللش كل شيء ما تقفش عند لا توكي فيوكي الله عليك حمد على الله كده خطط ونظم وكده لكن خلي الرضا من جوه زي ما عمل جدي وجدك وكان قانع كنت ما تسأله والحمد لله تسأل الجدة الحمد لله جدتي وجدتك كانت عزك الله عندها ترسل للقبيلة كلها للعيلة كلها سبحان الله ولا اشتكت لا من نقرس ولا من حشاشة عظام. حفيدتها عندها غسالة في الأوتوماتيك تضع الغسيل وتضع تكبس الزر وتنتظر وتخرج الملابس إلى الخزانات ولا الخزانات وبعدين تقول والله أنا أشكو من الفقر القطنية وأشكو من هشاشة عظام. هشاشة إيه؟ هشاشة مخ وهشاشة إيمان. بس نسأل الله العافية ربنا يعافينا وإياك. غذاء الرضا هو اللي كان موجود الله يرضى عنك. الإيمان الحقيقي أنا عبد لله والله لن يدعني وشوف اتقوا الله وأجملوا في الطلب فلن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فالرسول يأمرنا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، عيب عليكم، لأن ربنا كفى لك رزقك من ساعة ما وجدت في جنين في رحم أمك إلى أن يحملنا أهلنا إلى القبر، مكفول لك رزقك بالكم والقيمة. فليه أنت قلق من إيه؟ قلق وأنت عبد لمن؟ للغني. ده خلل في الإيمان. نسأل الله العافية. الله يرضى عنك يا رب. نسأل الله العافية. آمين يا رب لا تقبل. دكتور عمر عبد الكافي، جزاكم الله خير على هذه الآفاق الجميلة في قضية الرضا عن الله عز وجل، والله نسأل أن يجعلنا وإياكم من الراضين عنه وممن يرضى عنا كذلك. أعزائي المشاهدين، نستودعكم الله على أمل نلقاكم في لقائنا غدا إن شاء الله بحوله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.